الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: ما حكم سفر أمي وأخواتي مع أختي ويكون معهم زوجها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة ليست بمحرم لامرأة أخرى في السفر، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه يطلب للمرأة في مسألة السفر ما لا يطلب في الحضر. وبناء على ذلك، فبالنسبة لسفر أمك مع زوج ابنتها هذا لا حرج فيه عليها، لأنه يعتبر محرما لها، لأنها محرمة عليه على التأبيد، لقول الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم، قاله ربنا تبارك وتعالى في سياق المحرمات من النساء. فإذا أرادت المرأة أن تسافر مع زوج ابنتها فلا حرج في ذلك، لأنه محرم لها. وأما بالنسبة للبنات فإنهن لا يجوز لهن السفر مع زوج إختهن حتى ولو كانت معه أختهن أو أمهن، لأن الأخت والأم بالنسبة للبنات لا يعتبرن محارم لهن، لما قررنا سابقا أن المرأة ليست محرما للمرأة في مسألة السفر، فسفر الأم جائز، وأما البنات فلا بد لهن من محرم، وزوج أختهن لا يعتبر محرما لهن باتفاق العلماء. فإن قلت: أوليست الخلوة مأمونة؟ فنقول: لقد قررنا لك في أول الفتية أنه يطلب للمرأة في السفر ما لا يطلب في الحضر، فلو كانت المسألة في الحضر لجاز ركوبهن مع زوج أختهن إذا كانت معه أختهن أو أمهن، وأما في مسألة السفر فيطلب المحرم، فلا بد من محرم، ولا يكتفي انتفاء الخلوة فقط، لأن المسألة مسألة سفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والحديث ظاهر الدلالة في التحريم، والله أعلم.